فجوزوا كون تسعى جوزوا أو فجوزوا جوزوا أيوة جوزوا كون تسعى خبرا ثانيا ولا يتعين ذلك لجواز كونه حالا. أي نعم، فهي تدل حال كونها تسعى، حال كونها تسعى، والجمل بعد النكرات إعرابها حال أو لا، وهذا واضح شو. أكتفي بهذا والله أعلم. أعطيناكم أنت الإعرابات صح؟ نعم شيخ. الإعراب أعطيناكم الإعراب. أعطونا الإعراب. هل الجملة دلنا؟ شيخ تسعة. أعطيني الجملة. إنما الأعمال دين النصيحة الحج عرفة. أعطيني. إنما أو شنو؟ دين النصيحة. وراء إعراب. شيخ أنا عرفته في الكراسة. حسيت الكراسة في الكراسة. لا حول ولا قوة إلا بالله. شيخنا عربهم عليك أنا شافي عليهم شيخ. ليش وش فيه ولا عندك ها وكاتب وانت وش نسيت نسيت نهائية نسيت نهائية كنت حاضر كنت حاضر كنت حاضر كنت حاضر كنت حاضر هي الساعة 11:30 تسعة شو التسعة هذا؟ بيت شعري بحمد منشي العالمين أبتدي ثم الصلاة والسلام الأبدي ما ليش المرة القادمة حضر الله ما ليش نعرف بعض الجمهور لا ما ليش المرة القادمة أنا لا أتسابق أجل دائما نعطيكم تكون في حلقة نعم؟ لا لا لا لا شيخ تقول تكون في شيخ كل ما أقرأ درس عند الشيخ بيتين من ثلاثة ما يكفيش الوقت لو كان الوقت لو كان كاين الوقت ممكن لكن أنا حبيت أستعيض عن ذلك بهذا تفضل كنا نعرف الأبيات في الدرس كالقطر لكن الوقت ضيق والتعب شوية نعطيكم تعربوا أفضل من اللي ما نعرفوش كم الأسبوع القادم ما تساويش الجماعة شوف الأخبار اللي تجي